الأمر الثاني لا يلام المرء أن يحزن على من فقده. قال عليه الصلاة والسلام: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. مع أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم حينها كان عمره 18 شهرا، يعني لم يغدو ويروح في بيت النبوة، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فلا يلام المرء، لكن ينبغي أن يعلم المرء أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وأن من يسبقنا إلى الله بيومه بقدره بأجله لكل أجل كتاب، فإنه إن مات على التوحيد، إن مات موحدا لله، فإنه إلى خير عظيم إن شاء الله. ودعاء وحق الموتى علينا من حولنا الدعاء لهم. الله قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وفي الحديث: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون نحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. فأكثري من الدعاء لوالدتك وتصدقي عنها إن كنت من ذات قدرة في مالك ولو يسيرة، إن استطعت أن تحجي أو تعتمري عنها فإن ذلك بإذن الله يصلها ثوابه، هذا كله خير لك. أما قضية النعيم ولا منتهى له، حياة العالم العلوي حياة الآخرة تختلف اختلافا كليا عن حياة الدنيا. الله يقول: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يختلف الوضع يا أختاه، ليس مثل من يستطيع أن يقوله لأنه لم يره بعد، لكن كوني على يقين بعظمتي وملكي ورحمتي أرحم الراحمين.